بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 22 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. عقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح أنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنيا، فضرب لهم مثل الحياة الدنيا بحال محقرة على أنها زائلة تحقيرا لحاصلها وتزهيدا فيها، لأن التعلق بها يعوق عن الفلاح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كل ذلك في سياق الحث على الإنفاق الواجب وغيره، وأشير إلى أنها ينبغي أن تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة ووقاية من العذاب الشديد. وما عدا ذلك من أحوال الحياة فهو متاع قليل. ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا بالإخبار عن الآخرة بقوله: في الآخرة عذاب، إلى آخره. وافتتاح هذا بقوله تعالى: اعلموا، للوجه الذي بيناه آنفا في قوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وأنما المفتوحة الهمزة أخت إنما المكسورة الهمزة في إفادة الحصر. وحصر الحياة الدنيا في الأخبار الجارية عليها هو قصر أحوال الناس في الحياة على هذه الأمور الستة باعتبار غالب الناس، فهو قصر ادعائي بالنظر إلى ما تنصرف إليه همم غالب الناس من شؤون الحياة الدنيا، والتي إن سلم بعضهم من بعضها لا يخلو من ملابسة بعض آخر إلا الذين عصمهم الله تعالى، فجعل أعمالهم في الحياة كلها لوجه الله، وإلا فإن الحياة قد يكون فيها أعمال التقى والمنافع والإحسان والتأييد للحق وتعليم الفضائل وتشريع القوانين. وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من مقارفة تضييع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة، وهي أصول أحوال المجتمع في الحياة، وهي أيضا أصول أطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منهم، فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا، واللهو طور الشباب، والزينة طور الفتوة، والتفاخر طور الكهولة، والتكاثر طور الشيخوخة. وذكر هنا 5 أشياء. فاللعب اسم لقول أو فعل يراد به المزح والهزل لتمضية الوقت أو إزالة وحشة الوحدة أو السكون أو السكوت، أو لجلب فرح ومسرة للنفس، أو يجلب مثل ذلك للحبيب، أو يجلب ضده للبغيض، كإعمال الأعضاء وتحريكها دفعا لوحشة السكون، والهذيان المقصود لدفع وحشة السكوت، ومنه العبث وكالمزح مع المرأة لاجتلاب إقبالها، ومع الطفل تحببا أو إرضاء له. واللعب هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان، فطور الطفولة طور اللعب، ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها، والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل. ولذلك قال قوم إبراهيم له: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ واللعب يكثر في أحوال الناس في الدنيا، فهو جزء عظيم من أحوالها، وحسبك أنه يعمر معظم أحوال الصبا. واللهو اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الكمد، يقال لها عن الشيء أي تشاغل عنه. قال امرؤ القيس: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. وقال النابغة يذكر حجه: حياك ربي، فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عزما. ويغلب اللهو على أحوال الشباب، فطور الشباب طوره، ويكثر اللهو في أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب، والزينة تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرا له. وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم، وذلك في طباع النساء أشد، وربما كان من أسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرجال لهن بذلك. ويكثر التزين في طور الفتوة لأن الرجل يشعر بابتداء زوال محاسن شبابه، والمرأة التي كانت غانية تحب أن تكون حالية، وليس ذلك لأجل تعرضها للرجال كما يتوهمه الرجال فيهن غرورا بأنفسهم، بل ذلك لتكون حسنة في الناس من الرجال والنساء. ويغلب التزين على أحوال الحياة، فإن معظم المساكن والملابس يراد منه الزينة، وهي ذاتية ومعنوية، ومن المعنوية ما يسمى في أصول الفقه بالتحسيني. والتفاخر الكلام الذي يفخر به، والفخر حديث المرء عن محامده، والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل. وصيغ منه زينة التفاعل، لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف بينكم. والناس يتفاخرون بالصفات المحمودة في عصورهم وأجيالهم وعاداتهم، فمن الصفات ما الفخر به غير باطل، وهو الصفات التي حقائقها محمودة في العقل أو الشرع. ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على التمدح بها وليست حقيقة بالمدح، مثل التفاخر بالإغلاء في ثمن الخمور وفي الميسر والزنا، والفخر بقتل النفوس والغارة على الأموال في غير حق، وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشد، لأنه زمن الإقبال على الأفعال التي يقصد منها الفخر. والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنيا، ومنه التباهي والعجب، وعنه ينشأ الحسد. والتكاثر تفاعل من الكثرة، وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل، بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء، فإنه يكون أحرص على أن يكون الأكثر منه عنده، فكان المرء ينظر في الكثرة من الأمر المحبوب إلى امرئ آخر له الكثرة منه، ألا ترى إلى قول طرفه، فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي، بنون كرام سادة لمسودي. ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر، فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير ممن حصل عليه. قال تعالى: ألهاكم التكاثر. وفي من قوله في الأموال والأولاد إما مستعملة في التعليل، وإما هي الظرفية المجازية. فإن جعلت الأموال كالظرف يحصل تكاثر الناس عنده كمن ينزع في بئر. والمعنى أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن تكون الحياة وسيلة لبلوغ الناس إلى ما هيأها الله له من العروج إلى سمو الملكية، كما دل عليه قوله: إني جاعل في الأرض خليفة. فكان نظام هذه الحياة على أن تجري أمور الناس فيها على حسب تعاليم الهدى للفوز بالحياة الأبدية في النعيم الحق بعد الممات والبعث. فإذا الناس قد حرفوها عن مهيعها، وقد تضمن ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يجوز أن يكون في موضع خبر من مبتدأ محذوف، أي هي كمثل غيث، فتكون الجملة استئنافا، وحذف المسند إليه من النوع الذي سماه السكاكي متابعة الاستعمال. ويجوز أن يكون الكاف في موضع الحال، وكمثل معناه كحال، أي حال الحياة الدنيا كحال غيث إلى آخره. فشبهت هيئة أهل الدنيا في أحوالهم الغالبة عليهم، والمشار إلى تنويعها بقوله لعب ولهو إلى آخره، بهيئة غيث أنبت زرع فأينع ثم اصفر ثم اضمحل وتحطم، أي تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة على الناس في الحياة في كونها محبوبة للناس مزهية لهم، وفي سرعة تقضيها بهيئة نبات جديد أنبته غيث فاستوى واكتمل، وأعجب به من رآه فمضت عليه مدة فيبس وتحطم. والمقصود بالتمثيل هو النبات، وإنما ابتدئ بغيث تصويرا للهيئة من مبادئها لإظهار مواقع الحسن فيها، لأن ذلك يكتسب منه المشبه حسنا، كما فعل كعب بن زهير في تحسين أوصاف الماء الذي مزجت به الراح في قوله: شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. وعن ابن مسعود أن الكفار الزراع جمع كافر، وهو الزارع لأنه يكفر الزريعة بتراب الأرض، والكفر بفتح الكاف الستر، أي ستر الزريعة، وإنما أوثر هذا الاسم هنا، وقد قال تعالى في سورة الفتح يعجب الزراع قصدا هنا للتورية بالكفار الذين هم الكافرون بالله، لأنهم أشد إعجابا بمتاع الدنيا إذ لا أمل لهم في شيء بعده. وقال جمع من المفسرين: الكفار جمع الكافر بالله، لأنهم قصروا إعجابهم على الأعمال ذات الغايات الدنيا دون الأعمال الدينية. فذكر الكفار تلويحا إلى أن المثل مسوق إلى جانبهم أولا. والنبات اسم مصدر نبت، قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وهو هنا أطلق على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل، وهو كثير، وأصله أن يراد به المبالغة، وقد يشيع فيزول قصد المبالغة به. وقوله: ثم يهيج، تضافرت كلمات المسفرين المفسرين على تفسير يهيج بييبس أو يجف، ولم يستظهروا بشاهد من كلام العرب يدل على أن من معاني الهياج الجفاف. وقد قال الراغب: يقال هاج البقل إذا اصفر وطاب، وفي الأساس من المجاز هاج البقل إذا أخذ في اليبس، وهذان الإمامان لم يجعلا هاج بمعنى يبس. وكيف لفظ الآية ثم يهيج فتراه يصفر مصفرا؟ فالوجه أن الهياج الغلظ ومقاربة اليبس، لأن مادة الهياج تدل على الاضطراب والثوران، وسميت الحرب الهيجاء. وقال النابغة: أهاجك من سعداك مغنى المعاهد، والزرع إذا غلظ يكون لحركته صوت فكأنه هائج أي ثائر، وذلك ابتداء جفافه. وذلك كقوله تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع في سورة الفتح. وعطفت جملة يهيج بثم لإفادة التراخي الرتبي، لأن اصفرار النبات أعظم دلالة على التهيؤ للزوال، وهذا هو الأهم في مقام التزهيد في متاع الدنيا. وعطف فتراه مصفرا بالفاء، لأن اصفرار النبت مقارب ليبسه. وعطف ثم يكون حطاما بثم كعطف ثم يهيج. والحطام بضم الحاء ما حطم أي كسر قطعا. فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء، ومن جدة وتبذل وبلا، ومن إقبال الأمور في زمن إقبالها ثم إدبارها بعد ذلك بأطوار الزرع، وكلها أعراض زائلة وآخرها فناء. وتندرج فيها أطوار المرء في الحياة المذكورة في قوله لعب وله إلى والأولاد كما يظهر بالتأمل. وهذا التمثيل مع كونه تشبيه هيئة مركبة بهيئة مثلها هو صالح للتفريق ومقابلة أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه بها. فيشبه أول أطوار الحياة وإقبالها بالنبات عقب المطر، ويشبه الناس المنتفعون بإقبال الدنيا بناس زراع، ويشبه اكتبال أحوائل للحياة وقوة الكهولة بهياج الزرع، ويشبه ابتداء الشيخوخة ثم الهرم، وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة التاجر وفلاحة الفلاح باصفرار الزرع وتهيئه للفناء، ويشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطم الزرع. ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحياة مقصودا لوجه الله فإنه من شؤون الآخرة، فلا يدخل تحت هذا التمثيل إلا ظاهرة، فأعمال البر ودراسة العلم ونحو ذلك لا يعتريها نقص ما دام صاحبها مقبلا عليها، وبعضها يزداد نماء بطول المدة. وتقدم نظير هذه الآية في سورة الزمر. قال سبحانه: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان ذكر حال الحياة الدنيا مقتضيا ذكر مقابلة على عادة القرآن، والخبر مستعمل في التحذير والتحريض بقرينة السياق، ولذلك لم يبين أصحاب العذاب وأصحاب المغفرة والرضوان لظهور ذلك. وكني عن النعيم بمغفرة من الله ورضوان، لأن النعيم قسمان مادي وروحاني، فالمغفرة والرضوان أصل النعيم الروحاني كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، وهما يقتضيان النعيم الجسماني، لأن أهل الجنة لما ركبت ذواتهم من أجسام وأودعت فيها الأرواح كان النعيمان مناسبين لهم تكثيرا للذات. وما لذة الأجسام إلا صائرة إلى الأرواح لأن المدركة اللذات، وكان رضوان الله يقتضي إعطاءهم منتهى ما به التذاذهم، ومغفرته مقتضية الصفح عما قد يعوق عن بعض ذلك. وعطف وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور على وفي الآخرة عذاب شديد للمقابلة بين الحالين زيادة في الترغيب والتنفير، والكلام على تقدير مضاف، أي وما أحوال الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والحصر الدعائي باعتبار غالب أحوال الدنيا بالنسبة إلى غالب طالبيها، فكونها متاعا أمر مضطرد، وكون المتاع مضافا إلى الغرور أمر غالب بالنسبة لما عدا الأعمال العائدة على المرء بالفوز في الآخرة. والغرور الخديعة، أي إظهار الأمر الضار الذي من شأنه أن يحترز العاقل منه في صورة النافع الذي يرغب فيه. وإضافة متاع إلى الغرور على معنى لام العاقبة، أي متاع صائر لأجل الغرور به، أي آيل إلى أنه يغر الناظرين إليه فيسرعون في التعلق به. قال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فذلكة لما تقدم من قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم إلى هنا، فذلك مسوق مساق الترغيب فيما به تحصيل نعيم الآخرة والتحذير من فواته وما يصرف عنه من إيثار زينة الدنيا. ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف، واقتصر في الفذلكة على الجانب المقصود ترغيبه دون التعرض إلى المحذر منه لأنه المقصود، وعبر عن العناية والاهتمام بفعل المسابقة لإلهاب النفوس بصرف العناية بأقصى ما يمكن من الفضائل، كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن يكون المجلي، ولأن المسابقة كناية عن المنافسة، أي وترك المقتصرين على متاع الحياة الدنيا في الأخريات والخوالف، وتنكير مغفرة لقصد تعظيمها، ولتكون الجملة مستقلة بنفسها، وإلا فإن المغفرة سبق ذكرها في قوله: ومغفرة من الله. فكان مقتضى الظاهر أن يقال سابقوا إلى المغفرة، أي أكثروا من أسبابها ووسائلها، فالمسابقة إلى المغفرة هي المسابقة في تحصيل أسبابها. والعرض مستعمل في السعة وليس مقابل الطول، لظهور أنه لا طائل في معنى ما يقابل الطول، وهذا كقوله تعالى: وإن مسه الشر فذو دعاء عريض، وقول العديل لما فر من وعيد الحجاج: ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط بأيدي الناعجات عريض. وتشبيه عرض الجنة بعرض السماء والأرض، أي مجموع عرضيهما لقصد تقريب المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في الاتساع، وليس المراد تحديد ذلك العرض، ولا أن الجنة في السماء حتى يقال: فماذا بقي لمكان جهنم. وهذا الأمر شامل لجميع المسابقات إلى أفعال البر الموجبة للمغفرة ونعيم الجنة، وشامل للمسابقة الحقيقية مع المجازية على طريقة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهي طريقة شائعة في القرآن إكثارا للمعاني، ومنه الحديث: لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستبقوا إليه أو استهموا إليه. وليس في الآية دليل على أن الجنة غير مخلوقة الآن، إذ وجه الشبه في قوله: كعرض السماء والأرض، هو السعة لا المقدار، ولا عنا أن الجنة في السماء الموجودة اليوم ولا عدمه. وتقدم من معنى هذه الآية قوله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، الآية في سورة آل عمران. وظاهر قوله أعدت أن الله خلقها وأعدها، لأن ظاهر استعماله الفعل في الزمان الماضي إن حصل مصدره فيه، فقد تمسك بهذا الظاهر الذين قالوا إن الجنة مخلوقة الآن، وأما الذين نفوا ذلك فاستندوا إلى ظواهر أخرى، وتقدم ذلك في سورة آل عمران. وعلم من قوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أن غيرهم لا حظ لهم في الجنة، لأن معنى إعداد شيء لشيء قصره عليه، وجمع الرسل هنا يشمل كل أمة آمنوا بالله وبرسولهم الذي أرسله الله إليهم، وليس يلزمها أن تؤمن برسول أرسل إلى أمة أخرى ولم يدع غيرها إلى الإيمان به، والإشارة في ذلك فضل الله إلى المذكور من المغفرة والجنة. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لما جرى ذكر الجهاد آنفا بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم على الوجهين المتقدمين هنالك، وجرى ذكر الدنيا في قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وكان ذلك كله مما تحدث فيه المصائب من قتل وقطع وأسر في الجهاد ومن كوارث تعرض في الحياة من فقد وألم واحتياج، وجرى مثل الحياة الدنيا بالنبات وكان ذلك ما يعرض له القحط والجوائح، وتبع ذلك بتسلية المسلمين على ما يصيبهم لأن المسلمين كانوا قد تخلقوا بآداب الدنيا من قبل، فربما لحقهم ضر أو رزق خارج عن نطاق قدرتهم وكسبهم، فأعلموا أن ذلك مما اقتضاه ارتباط أسباب الحوادث بعضها ببعض على ما سيرها عليه نظام جميع الكائنات في هذا العالم، كما أشار إليه قوله تعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كما ستعلموا، فلم يملكهم الغم والحزن وانتقلوا عن ذلك إلى الإقبال على ما يهمهم من الأمور ولم يلهمهم التحرق على ما فات على نحو ما وقع في قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولعل المسلمين قد أصابتهم شدة في إحدى المغازي أو حبس مطر أو نحو ذلك مما كان سبب نزول هذه الآية، وما نافية ومن زائدة في النفي للدلالة على نفي الجنس قصدا للعموم، ومفعول أصاب محذوف تقديره ما أصابكم أو ما أصاب أحدا، وقوله في الأرض إشارة إلى المصائب العامة كالقحط وفيضان السيول وموتان الأنعام وتلف الأموال، وقوله ولا في أنفسكم إشارة إلى المصائب اللاحقة لذوات الناس من الأمراض وقطع الأعضاء والأسر والأسر في الحرب وموت الأحباب وموت المرء نفسه، فقد سماه الله مصيبة في قوله فأصابتكم مصيبة الموت، وتكرير حرف النفي في المعطوف على المنفي في قوله ولا في أنفسكم لقصد الاهتمام بذلك المذكور بخصوصه، فإن المصائب الخاصة بالنفس أشد وقعا على المصاب، فإن المصائب العامة إذا أخطأت فإنما يتأثر لها تأثرا بالتعقل لا بالحس، فلا تدوم ملاحظة النفس إياه، والاستثناء في قوله إلا في كتاب استثناء من أحوال منفية بما، إذ تقدير ما أصاب من مصيبة في الأرض كائنة في حال إلا في حال كونها مكتوبة في كتاب أي مثبتة فيه، والكتاب مجاز عن علم الله تعالى، ووجه المشابهة عدم قبوله التبديل والتغير والتخلف، قال الحارث بن حلزة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء، ومن ذلك علمه وتقديره لأسباب حصولها ووقت خلقها وترتب آثارها، والقصر المفاد بإلا قصر موصوف على صفة وهو قصر إضافي أي إلا في حال كونها في كتاب دون عدم سبق تقديرها في علم الله، ردا على اعتقاد المشركين والمنافقين المذكور في قوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وانقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهذا الكلام يجمع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله تعالى وضع نظام هذا العالم على أن تترتب المسببات على أسبابها وقدر ذلك وعلمه، وهذا مثل قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ونحو ذلك، والبرء بفتح الباء الخلق ومن أسمائه تعالى البارئ، وضمير النصب في نبرأها عائد إلى الأرض أو إلى النفس، وجملة إن ذلك على الله يسير رد على أهل الضلال من المشركين وبعض أهل الكتاب الذين لا يثبتون لله عموم العلم ويجوزون عليه البداء وتمشي الحيل، ولأجل قصد الرد على المنكرين أحأكد الخبر بإن، والتعليل بلام العلة وكي متعلق بمقدر دل عليه هذا الإخبار الحكيم أي أعلمناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلى آخره، أي لفائدة استكمال مدركاتكم وعقولكم، فلا تجزعوا للمصائب، لأن من أيقن أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقود يوما لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده، لأنه قد وطن نفسه على ذلك، وقد أخذ هذا المعنى كثير في قوله: فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. وقوله: ولا تفرحوا بما آتاكم، تتميم لقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فإن المقصود من الكلام أن لا يأسوا عند حلول المصائب، لأن المقصود هو قوله: ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، ثم يعلم أن المسرات كذلك بطريق الاكتفاء، فإن من المسرات ما يحصل للمرء عن غير ترقب، وهو أوقع في المسرة كمل أدبه بطريق المقابلة. والفرح المنفي هو الشديد منه البالغ حد البطر، كما قال تعالى في قصة قارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقد فسر التذييل من قوله: والله لا يحب كل مختال فخور، والمعنى: أخبرتكم بذلك لتكونوا حكماء بصراء، فتعلموا أن لجميع ذلك أسبابا وعللا، وأن للعالم نظاما مرتبطا بعضه ببعض، وأن الآثار حاصلة عقب مؤثراتها لا محالة، وأن إفضاءها إليها بعضها خارج عن طوق البشر ومتجاوز حد معالجته ومحاولته. وفعل الفوات مشعر بأن الفائت قد سعى المفوت عليه في تحصيله، ثم غلب على نواله بخروجه عن مكنته، فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم يحزن على ما فاته مما لا يستطيع دفعه، ولم يغفل عن ترقب زوال ما يسره إذا كان مما يسره. ومن لم يتخلق بخلق الإسلام يتخبط في الجزع إذا أصابه مصاب، ويستطار خيلاء وتطاولا إذا ناله أمر محبوب، فيخرج عن الحكمة في الحالين. والمقصود من هذا التنبيه على أن المفرحات صائرة إلى زوال، وأن زوالها مصيبة، واعلم أن هذا مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة. وصلة الموصول في بما آتاكم مشعرة بأنه نعمة نافعة، وفيه تنبيه على أن مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند انهيال الرغيبة هو أن لا يحزن على ما فات ولا يبطر بما ناله من الخيرات. وليس معنى ذلك أن يترك السعي لنوال الخير واتقاء الشر قائلا: إن الله كتب الأمور كلها في الأزل، لأن هذا إقدام على إفساد ما فطر عليه الناس وأقام عليه نظام العالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قالوا: أفلا نتكل؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقوله: والله لا يحب كل مختال فخور، تحذير من الفرح الواقع في سياق تعليل الأخبار بأن كل ما ينال المرء ثابت في كتاب، وفيه بيان للمراد من الفرح أنه الفرح المفرط البالغ بصاحبه إلى الاختيال والفخر. والمعنى: والله لا يحب أحدا مختالا وفخورا. ولا تتوهم أن موقع كل بعد النفي يفيد النفي عن المجموع لا عن كل فرد، لأن ذلك ليس مما يقصده أهل اللسان، وقع للشيخ عبد القاهر ومتابعيه توهم فيه. وقد تقدم عند قوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم في سورة البقرة، ونبهت عليه في تعليقي على دلائل الإعجاز. وقرأ الجمهور: آتاكم بمد بعد الهمزة محول عن همزة ثانية هي فاء الكلمة، أي ما جعله آتيا لكم، أي حاصلا عندكم، فالهمزة الأولى للتعدية إلى مفعول ثان والتقدير بما آتاكمه. والإتيان هنا أصله مجاز وغلب استعماله حتى ساوى الحقيقة، وعلى هذه القراءة فعائد الموصول محذوف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل والتقدير بما آتاكمه. وفيه إدماج المنة مع الموعظة تذكيرا بأن الخيرات من فضل الله. وقرأه أبو عمرو وحده بهمزة واحدة على أنه من أتى إذا حصل، فعائد الموصول هو الضمير المستتر المرفوع بآتى، وفي هذه القراءة مقابلة آتاكم بفاتكم، وهو محسن الطباق، ففي كلتا القراءتين محسن. قال سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. يجوز أن يكون الذين يبخلون ابتداء كلام على الاستئناف، لأن الكلام الذي قبله ختم بالتذييل بقوله والله لا يحب كل مختال فخور، فيكون الذين يبخلون مبتدأ وخبره محذوفا يدل عليه جواب الشرط وهو فإن الله الغني الحميد، والتقدير فإن الله غني عنهم وحامد للمنفقين، ويجوز أن يكون متصلا بما قبله على طريقة التخلص، فيكون الذين يبخلون بدلا من كل مختال فخور، أو خبرا لمبتدأ محذوف هو ضمير كل مختال فخور، تقديره هم الذين يبخلون، وعلى هذا الاحتمال الأخير فهو من حذف المسند إليه اتباعا للاستعمال كما سماه السكاكي وفيه وجوه أخر لا نطول بها. والمراد بالذين يبخلون المنافقون، وقد وصفهم الله بمثل هذه الصلة في سورة النساء، وأمرهم الناس بالبخل هو الذي حكاه الله عنهم بقوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي على المؤمنين، وجملة ومن يتولى فإن الله الغني الحميد تذييل، لأن من يتولى يعم الذين يبخلون وغيرهم، فإن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أي في سبيل الله وفي النفقات الواجبة قد تولوا عن أمر الله ومن شرطية عامة. وجملة فإن الله الغني الحميد قائمة مقام جواب الشرط لأن مضمونها علة للجواب، فالتقدير ومن يتولى فلا يضر الله شيئا ولا يضر الفقير، لأن الله غني عن مال المتولين، ولأن له عبادا يطيعون أمره فيحمدهم. والغني الموصوف بالغنى أي عدم الاحتياج، ولما لم يذكر له متعلق كان مفيدا الغنى العام. والحميد وصف مبالغة أي كثير الحمد للمنفقين، على نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. ووصفه بالحميد هنا نظير وصفه بالشكور في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، فإن اسمه الحميد صالح لمعنى المحمود فيكون فعيلا بمعنى مفعول، وصالح لمعنى كثير الحمد فيكون من أمثلة المبالغة، لأن الله يثيب على فعل الخير ثوابا جزيلا ويثني على فاعله ثناء جميلا، فكان بذلك كثير الحمد. وقد حمله على كلا المعنيين ابن برجان الإشبيلي في شرحه لأسماء الله الحسنى، ووافقه كلام ابن العربي في أحكام القرآن في سورة الأعراف وهو الحق، وقصره الغزالي في المقصد الأسنى على معنى المحمود، وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فإن الله الغني الحميد بدون ضمير فصل، وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشام، وقرأه الباقون فإن الله هو الغني الحميد بضمير فصل بعد اسم الجلالة، وكذلك هو مرسوم في مصاحف مكة والبصرة والكوفة، فهما روايتان متواترتان. والجملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل، لأن تعريف المسند إليه والمسند من طرق القصر، فالقراءة بضمير الفصل تفيد تأكيد القصر. قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. استئناف ابتدائي ناشئ عما تقدم من التحريض على الإنفاق في سبيل الله وعن ذاكر الفتح وعن تذييل ذلك بقوله ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، وهو إعذار للمتولين من المنافقين ليتداركوا صلاحهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتدبر في هدي القرآن، وإنذار لهم إن لم يرعوا وينصاعوا إلى الحجة الساطعة بأن يكون تقويم عواجهم بالسيوف القاطعة، وهو ما صرح لهم به في قوله في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وقوله في سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لئلا يحسبوا أن قوله ومن يتولى فإن الله الغني الحميد مجرد متاركة فيطمئنوا لذلك. وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق راجع إلى ما تضمنه الخبر من ذكر ما في إرسال رسل الله وكتبه من إقامة القسط للناس، ومن التعريض بحمل المعرضين على السيف إن استمروا على غلوائهم. وجمع الرسل هنا لإفادة أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وأن مكابرة المنافقين عماية عن سنة الله في خلقه، فتأكيد ذلك مبني على تنزيل السامعين منزلة من ينكر أن الله أرسل رسلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حالهم في التعجب من دعواه الرسالة كحال من ينكر أن الله أرسل رسلا من قبل، وقد تكرر مثل هذا في مواضع من القرآن كقوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. والبينات الحجج الدالة على أن ما يدعون إليه هو مراد الله، والمعجزات داخلة في البينات، وتعريف الكتاب تعريف الجنس أي وأنزلنا معهم كتبا أي مثل القرآن، وإنزال الكتاب تبليغ بواسطة الملك من السماء، وإنزال الميزان تبليغ الأمر بالعدل بين الناس، والميزان مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم، لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافؤهما. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا الميزان تبينه كتب الرسل، فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر كقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والمراد أن الله ألهمهم وضع آلات للوزن، لأن هذا ليس من المهم وهو مما يشمله معنى العدل، فلا حاجة إلى التنبيه عليه بخصوصه. ويتعلق قوله ليقوم الناس بالقسط بقوله وأنزلنا معهم، والقيام مجاز في صلاح الأحوال واستقامتها لأنه سبب لتيسير العمل، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى ويقيمون الصلاة في أوائل البقرة. والقسط العدل في جميع الأمور، فهو أعم من الميزان المذكور لاختصاصه بالعدل بين متنازعين. وأما القسط فهو إجراء أمور الناس على ما يقتضيه الحق، فهو عدل عام بحيث يقدر صاحب الحق منازعا لمن قد احتوى على حقه. ولفظ القسط مأخوذ في العربية من لفظ قسطاس اسم العدل بلغة الروم، فهو من المعرب، وروي ذلك عن مجاهد. والباء للملابسة أي يكون أمر الناس ملابسا للعدل ومماشيا للحق. وإنزال الحديد مستعار لخلق معدنه كقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي خلق لأجلكم، وذلك بإلهام البشر استعماله في السلاح من سيوف ودروع ورماح ونبال وخوذ ودرق ومجان. ويجوز أن يراد بالحديد خصوص السلاح المتخذ منه من سيوف وأسنة ونبال، فيكون إنزاله مستعارا لمجرد إلهام صنعه، فعلى الوجه الأول يكون ضمير فيه بأس شديد عائد إلى الحديد باعتبار إعداده للبأس، فكأن البأس مظروف فيه. والبأس الضر، والمراد بأس القتل والجرح بآلات الحديد من سيوف ورماح ونبال، وبأس جرأة الناس على إيصال الضر بالغير بواسطة الواقيات المتخذة من الحديد. والمنافع منافع الغالب بالحديد من غنائم وأسرى وفتح بلاد. ويتعلق قوله للناس بكل من بأس ومنافع على طريقة التنازع، أي فيه بأس لناس ومنافع لآخرين، فإن مصائب قوم عند قوم فوائد. والمقصود من هذا لفت بصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله تعالى من خلق الحديد وإلهام صنعه، والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إنما أريد به أن يوضع بأسه حيث يستحق، ويوضع نفعه حيث يليق به، لا لتجعل منافعه لمن لا يستحقها مثل قطاع الطريق والثوار على أهل العدل، ولتجهيز الجيوش لحماية الأوطان من أهل العدوان، وللادخار في البيوت لدفع الضاريات والعاديات على الحرم والأموال. وكان الحكيم أنتيثنوس اليوناني تلميذ سقراط إذا رأى امرأة حالية متزينة في أثينا يذهب إلى بيت زوجها ويسأله أن يريه فرسه وسلاحه، فإذا رآهما كاملين أذن لامرأته أن تتزين لأن زوجها قادر على حمايتها من داعر يغتصبها، وإلا أمرها بترك الزينة وترك الحلي، وهذا من باب سد الذريعة لا ليجعل بأسه لإخضاض شوكة العدل وإرغام الآمرين بالمعروف على السكوت، فإن ذلك تحريف لما أراد الله من وضع الأشياء النافعة والقارة. قال تعالى والله لا يحب الفساد، وقال على لسان أحد رسله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقد أومأ إلى هذا المعنى بالإجمال قوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ليظهر للناس أثر علم الله بمن ينصره، فأطلق فعل ليعلم على معنى ظهور أثر العلم كقول إياس بن قبيصة الطائي وأقبلت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها، أي ليظهر للناس الجبان والشجاع، أي فيعلموا أني شجاعهم. ونصر الناس الله هو نصرهم دينه، وأما الله فغني عن النصر. وعطف ورسله أي من ينصر القائمين بدينه، ويدخل فيه نصر شرائع الرسول صلى الله عليه وسلم بعده، ونصر ولاة أمور المسلمين القائمين بالحق. وأعظم رجل نصر دين الله بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق في قتاله أهل الردة رضي الله عنه. وقوله بالغيب يتعلق بينصره، أي ينصره نصرا يدفعه إليه دافع نفسه داعي نفسه دون خشية داع يدعوه إليه أو رقيب يرقب صنيعه، والمعنى أنه يجاهد في سبيل الله والدفاع عن الدين بمحض الإخلاص. وقد تقدم ذكر الحديد ومعدنه وصناعته في تفسير قوله تعالى آتوني زبر الحديد في سورة الكهف. وجملة إن الله قوي عزيز تعليل لجملة أرسلنا رسلنا بالبينات إلى آخرها، أي لأن الله قوي عزيز في شؤونه القدسية، فكذلك يجب أن تكون رسله أخياء وأعزة، وأن تكون كتبه معظمة موقرة، وإنما يحصل ذلك في هذا العالم المنوطة أحداثه بالأسباب المجعولة بأن ينصره الرسل وأقوام مخلصون لله ويعين على نشر دينه وشرائعه. والقوي العزيز من أسمائه تعالى، فالقوي المتصف بالقوة، قال تعالى ذو القوة المتين، وتقدم القوي في قوله إن الله قوي شديد العقاب، والعزيز المتصف بالعزة، وتقدمت في قوله إن العزة لله جميعا في سورة البقرة، وقوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. معطوف على جملة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات عطف الخاص على العام، لما أريد تفصيل لإجماله تفصيلا يسجل به انحراف المشركين من العرب والضالين من اليهود عن مناهج أبويهما نوح وإبراهيم. قال تعالى في شأن بني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، والعرب لا ينسون أنهم من ذرية نوح، كما قال النابغة يمدح النعمان بن المنذر فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخونه. والنبوءة في ذريتهما كنبوءة هود وصالح وتبع ونبوءة إسماعيل وإسحاق وشعيب ويعقوب. والمراد بالكتاب ما كان بيد ذرية نوح وذرية إبراهيم من الكتب التي فيها أصول ديانتهم من صحف إبراهيم وما حفظوه من وصاياه وصايا إسماعيل وإسحاق. والفسق الخروج عن الاهتداء، ومن الفاسقين المشركون من عاد وثمود وقوم لوط واليمن والأوس والخزرج، وهم من ذرية نوح ومن مدين والحجاز وتهامة، وهم من ذرية إبراهيم. والمراد من أشركوا قبل مجيء الإسلام لقوله ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. قال عز وجل سبحانه وتعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم للتراخي الرتبي لأن بعثة رسل الله الذين جاءوا بعد نوح وإبراهيم ومن سبق من ذريتهما أعظم مما كان لدى ذرية إبراهيم قبل إرسال الرسل الذين قف الله بهم، إذ أرسلوا إلى أمم كثيرة مثل عاد وثمود وبني إسرائيل وفيهم شريعة عظيمة وهي شريعة التوراة. والتقفية إتباع الرسول برسول آخر مشتقة من القفا لأنه يأتي بعده، فكأنه يمشي عن جهة قفاه. وقد تقدم في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل في سورة البقرة. والآثار جمع الأثر، وهو ما يتركه السائر من مواقع رجليه في الأرض، قال تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا. وضمير الجمع في قوله على آثارهم عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوءة والكتاب. فأما الذين كانت فيهم النبوءة فكثيرون، وأما الذين كان فيهم الكتاب فمثل بني إسرائيل. وعلى للاستعلاء، وأصل قف على أثره يدل على قرب ما بين الماشيين، أي حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر الماشي الأول. وشاع ذلك حتى صار قولهم على أثره بمعنى بعده بقليل، أو متصلا شأنه بشأن سابقه. وهذا تعريف للأمة بأن الله أرسل رسلا كثيرين على وجه الإجمال، وهو تمهيد للمقصود من ذكر الرسول الأخير الذي جاء قبل الإسلام، وهو عيسى عليه السلام. وفي إعادة فعل قفينا وعدم إعادة على آثارهم إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل إسرائيل وبين عيسى، فإن آخر رسل إسرائيل كان يونس بن متى، أرسل إلى أهل نينوى أول القرن الثامن قبل المسيح، فلذلك لم يكن عيسى مرسلا على آثار من قبله من الرسل. والإنجيل هو الوحي الذي أنزله الله على عيسى وكتبه الحواريون في أثناء ذكر سيرته. والإنجيل بكسر الهمزة وفتحها معرب، تقدم بيانه أول سورة آل عمران. ومعنى جعل الرأفة والرحمة في قلوب الذين اتبعوه أن تعاليم الإنجيل الذي آتاه الله عيسى أمرتهم بالتخلق بالرأفة والرحمة فعملوا بها، أو أن ارتياضهم بسيرة عيسى عليه السلام أرسخ ذلك في قلوبهم، وذلك بجعل الله تعالى لأنه أمرهم به ويسره عليهم. ذلك أن عيسى بعث لتهذيب نفوس اليهود واقتلاع القسوة من قلوبهم التي تخلقوا بها في أجيال طويلة، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة في سورة البقرة. والرأفة الرحمة المتعلقة بدفع الأذى والضر، فهي رحمة خاصة، وتقدمت في قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم في سورة البقرة، وفي قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في سورة النور. والرحمة العطف والملاينة، وتقدمت في أول سورة الفاتحة. فعطف الرحمة على الرأفة من عطف العام على الخاص لاستيعاب أنواعه بعد أن اهتم ببعضها. والرهبانية اسم للحالة التي يكون الراهب متصفا بها في غالب شؤون دينه، والياء فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس، لأن قياس النسب إلى الراهب الراهبية، والنون فيها مزيلة للمبالغة في النسبة، كما زيلت في قولهم: شعراني لكثير الشعر، ولحياني لعظيم اللحية، وروحاني ونصراني. وجعل في الكشاف النون جائية من وصف رهبان، مثل نون خشيان من خشي، والمبالغة هي إلا أنها مبالغة في الوصف لا في شدة النسبة. والهاء هاء تأنيث بتأويل الاسم بالحالة، وجعل في الكشاف الهاء للمرة. وأما اسم الراهب الذي نسبت إليه الرهبانية فهو وصف عومل معاملة الاسم، وهو العابد من النصارى المنقطع للعبادة، وهو وصف مشتق من الرهب أي الخوف، لأنه شديد الخوف من غضب الله تعالى أو من مخالفة دين النصرانية. ويلزم هذه الحالة في عرف النصارى العزلة عن الناس تجنبا لما يشغل عن العبادة، وذلك بسكن الصوامع والأديرة وترك التزوج تجنبا للشواغل، وربما أوجبت بعض طوائف الرهبان على الراهب ترك التزوج غلوا في الدين. وجعل في الكشاف الرهبانية مشتقة من الرهب أي الخوف من الجبابرة، أي الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام من اليهود، وأن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعيسى فقتلوهم 3 مرات، فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا القليل، فخافوا أن يفتنوا في دينهم فاختاروا الرهبانية، وهي ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين، انتهى. وأول ما ظهر اضطهاد أتباع المسيح في بلاد اليهودية، فلما تفرق أتباع المسيح وأتباعهم في البلدان ناواهم أهل الشرك والوثنية من الروم، حيث حلوا من البلاد التابعة لهم، فحدثت فيهم أحوال من التقية هي التي دعاها صاحب الكشاف بمقاتلة الجبابرة. فالراهب يمتنع من التزوج خيفة أن تشغله زوجه عن عبادته، ويمتنع من مخالطة الأصحاب خشية أن يلهوه عن العبادة، ويترك لذائذ المآكل والملابس خشية أن يقع في اكتساب المال الحرام، ولأنهم أرادوا التشبه بعيسى عليه السلام في الزهد في الدنيا وترك التزوج، فلذلك قال تعالى: ابتدعوها أي أحدثوها، فإن الابتداع الإتيان بالبدعة والبدعة، وهو ما لم يكن معروفة أي أحدثوها بعد رسولهم، فإن البدعة ما كان محدثا بعد صاحب الشريعة. ونصب رهبانية على طريقة الاشتغال والتقدير، وابتدعوا رهبانية وليس معطوفا على رأفة ورحمة، لأن هذه الرهبانية لم تكن مما شرع الله لهم، فلا يستقيم كونها مفعولا لجعلنا، ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب، وفعل جعلنا مقيد به في قلوب الذين اتبعوه، فتكون مفعولاته مقيدة بذلك، إلا أن يتأول جعلها في القلوب بجعل حبها، كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. وعلى اختيار هذا الإعراب مضى المحققون مثل أبي علي الفارسي والزجاج والزمخشري والقرطبي، وجوز الزمخشري أن يكون عطفا على رأفة ورحمة، واتهم ابن عطية هذا الإعراب بأنه إعراب المعتزلة، فقال والمعتزلة تعرب رهبانية أنها نصب بإضمار فعل يفسره ابتدعوها، ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية على هذا انتهى، وليس في هذا الإعراب حجة لهم ولا في إبطاله نفع لمخالفتهم كما علمت، وإنما عطفت هذه الجملة على جملة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه لاشتراك مضمون الجملتين في أنه من الفصائل المراد بها رضوان الله، والمعنى وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم، ولكنهم ابتغوا بها رضوان الله فقبلها الله منهم، لأن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم في أحوالهم. وضمير الرفع من ابتدعوها عائد إلى الذين اتبعوا عيسى، والمعنى أنهم ابتدعوا العمل بها، فلا يلزم أن يكون جميعهم اخترع أسلوب الرهبانية، ولكن قد يكون بعضهم سنها وتابعه بقيتهم. والذين اتبعوه صادق على من أخذوا بالنصرانية كلهم، وأعظم مراتبهم هم الذين اهتدوا بسيرته اهتداء كاملة وانقطعوا لها، وهم القائمون بالعبادة. والإتيان بالموصول وصلته إشعار بأن جعل الرأفة والرحمة في قلوبهم متسبب عن اتباع سيرته وانقطاعهم إليه، وجملة ما كتبناها عليه مبينة لجملة ابتدعوها، وقوله إلا ابتغاء رضوان الله احتراس، ومجموع الجمل الثلاث استطراد واعتراض. والاستثناء بقوله إلا ابتغاء رضوان الله معترض بين جملة ما كتبناها عليهم وجملة فما رعوها، وهو استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع يشمله حكم العامل في المستثنى منه وإن لم يشمله لفظ المستثنى منه، فإن معنى كونه منقطعا أنه منقطع عن مدلول الاسم الذي قبله وليس منقطعا عن عامله، فالاستثناء يقتضي أن يكون ابتغاء رضوان الله معمولا في المعنى لفعل كتبناها، فالمعنى لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله أي أن يبتغوا رضوان الله بكل عمل لا خصوص الرهبانية التي ابتدعوها، أي أن الله لم يكلفهم بها بعينها. وقوله إلا ابتغاء رضوان الله يجوز أن يكون نفيا لتكليف الله بها ولو في عموم ما يشملها، أي ليست مما يشمله الأمر برضوان الله، وهم ظنوا أنهم يرضون الله بها. ويجوز أن يكون نفيا لبعض أحوال كتابة التكاليف عليهم، وهي كتابة الأمر بها بعينها، فتكون الرهبانية مما يبتغى به رضوان الله، أي كتبوها على أنفسهم تحقيقا لما فيه رضوان الله، فيكون كقوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم شددوا فشدد الله عليهم في قصة ذبح البقرة، وهذا هو الظاهر من الآية. وانتصب ابتغاء على المفعول به لفعل كتبناها، ولك أن تجعله مفعولا لأجله بتقدير فعل محذوف بعد حرف الاستثناء، أي لكنهم ابتدعوها لابتغاء رضوان الله، وفي الآية على أظهر الاحتمالين إشارة إلى مشروعية تحقيق المناط، وهو إثبات العلة في آحاد جزئياتها وإثبات القاعدة الشرعية في صورها، وفيها حجة لانقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة بحسب اندراجها تحت نوع من أنواع المشروعية، فتعتريها الأحكام الخمسة كما حققه الشهاب القرافي وحذاق العلماء، وأما الذين حاولوا حصرها في الذم فلم يجدوا مصرفا، وقد قال عمر لما جمع الناس على قارئ واحد في قيام رمضان نعمت البدعة هذه. وقد قيل إنهم ابتدعوا الرهبانية للانقطاع عن جماعات الشرك من اليونان والروم وعن بطش اليهود، وظاهر أن ذلك طلب لرضوان الله كما حكى الله عن أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وفي الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر يفر بديره من الفتن. وعليه فيكون تركهم التزوج عارضا اقتضاه الانقطاع عن المدن والجماعات، فظنه الذين جاءوا من بعدهم أصلا من أصول الرهبانية. وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأجله، وليس ترك التزوج من شؤون النبوءة، فقد كان لجميع الأنبياء أزواج، قال تعالى: واجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقيل إن امتناعهم الرهبانية بأنهم نذروها لله، وكان الانقطاع عن اللذائذ وإعنات النفس من وجوه التقرب في بعض الشرائع الماضية بقيت إلى أن أبطلها الإسلام في حديث النذر في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس صامتا فسأله عنه فقالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم يومه، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وقد مضى في سورة مريم قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولا تنافي بين القولين، لأن أسباب الرهبانية قد تتعدد باختلاف الأديان. وقد فرع على قوله ابتدعوها وما كتبناها عليهم، وما بعده قوله فما رعوها حق رعايتها، أي فترتب على التزامهم الرهبانية أنهم، أي الملتزمين للرهبانية، ما رعوها حق رعايتها. وظاهر الآية أن جميعهم قصروا تقصيرا متفاوتا، قصروا في أداء حقها، وفيه إشعار بأن ما يكتبه الله على العباد من التكاليف لا يشق على الناس العمل به. والرعي الحفظ، أي ما حفظوها حق حفظها، واستعير الحفظ لاستيفاء ما تقتضيه ماهية الفعل، فالرهبانية تحوم حول الإعراض عن اللذائذ الزائلة، وإلى التعود بالصبر على ترك المحبوبات لئلا يشغله اللهو بها عن العبادة والنظر في آيات الله تعالى. فإذا وقع التقصير في التزامها في بعض الأزمان أو التفريط في بعض الأنواع، فقد انتفى حق حفظها وحق رعايتها من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي رعايتها الحق. وحق الشيء هو وقوعه على أكمل أحوال نوعه، وهو منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع، والمعنى ما حفظوا شؤون الرهبانية حفظا كاملا. فمصب النفي هو القيد بوصف حق رعايتها، وهذا الانتفاء له مراتب كثيرة، والكلام مسوق مساق اللوم على تقصيرهم فيما التزموه أو نذروه، وذلك تقهقر عن مراتب الكمال، وإنما ينبغي للمتقي أن يكون مزدادا من الكمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله أدومه. وقوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم تفريع على جملة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه إلى آخره، وما بينهما استطراد. والمراد بالذين آمنوا المتصفون بالإيمان المصطلح عليه في القرآن، وهو توحيد الله تعالى والإيمان برسله في كل زمان، أي فآتينا الذين آمنوا من الذين اتبعوه أجرهم، أي الذين لم يخلطوا متابعتهم إياه بما يفسدها، مثل الذين اعتقدوا إلهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله تعالى، ونحوهم من النصارى الذين أدخلوا في الدين ما هو مناقض لقواعده، وهم كثير من النصارى كما قال: وكثير منهم فاسقون. والمراد بالفسق الكفر، وهذا ثناء على المؤمنين الصادقين ممن مضوا من النصارى قبل البعثة المحمدية وبلوغ دعوتها إلى النصارى، وادعاؤهم أنهم أتباع المسيح باطل، لأنهم ما اتبعوه إلا في الصورة، والذين أفسدوا إيمانهم بنقض حصوله هم المراد بقوله تعالى: وكثير منهم فاسقون، أي وكثير من الذين التزموا دينه خارجون عن الإيمان. فالمراد بالفسق ما يشمل الكفر وما دونه، مثل الذين بدلوا الكتاب واستخفوا بشرائعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الغالب في القرآن أن الذين آمنوا لقب للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وقع يا أيها الذين آمنوا هنا عقب قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي من الذين اتبعوا عيسى عليه السلام، احتمل قوله يا أيها الذين آمنوا أن يكون مستعملا استعماله اللقبي، أعني كونه كالعلم بالغلبة على مؤمني ملة الإسلام، واحتمل أن يكون قد استعمل استعماله اللغوي الأعم، أعني من حصل منه إيمان، وهو هنا من آمن بعيسى. والأظهر أن هذين الاحتمالين مقصودان ليأخذ خلص النصارى من هذا الكلام حظهم، وهو دعوتهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليستكملوا ما سبق من اتباعهم عيسى، فيكون الخطاب موجها إلى الموجودين ممن آمنوا بعيسى، أي يا أيها الذين آمنوا إيمانا خالصا بشريعة عيسى، اتقوا الله واخشوا عقابه، واتركوا العصبية والحسد وسوء النظر، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما احتمال أن يراد بالذين آمنوا الإطلاق اللقبي، فيأخذ منه المؤمنون من أهل الملة الإسلامية بشارة بأنهم لا يقل أجرهم عن أجر مؤمني أهل الكتاب، لأنهم لما آمنوا بالرسل السابقين أعطاهم الله أجر مؤمني أهل مللهم. ويكون قوله وآمنوا مستعملا في الدوام على الإيمان، كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في سورة النساء. ويكون إقحام الأمر بالتقوى في هذا الاحتمال قصدا، لأن يحصل في الكلام أمر بشيء يتجدد ثم يردف عليه أمر يفهم منه أن المراد به طلب الدوام، وهذا من بديع نظم القرآن. ومعنى إيتاء المؤمنين من أهل ملة الإسلام كفلين من الأجر أن لهم مثل أجري من آمن من أهل الكتاب. ويشرح هذا حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، الذي فيه مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له، فعملت اليهود إلى نصف النهار، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط، ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين. قال فيه واستكملوا أجر الفريقين كليهما، أي استكملوا مثل أجر الفريقين، أي أخذوا ضعف كل فريق. وتقوى الله تتعلق بالأعمال وبالاعتقاد وبعلم الشريعة. وقد استدل أصحابنا على وجوب الاجتهاد المتأهل إليه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله اتقوا الله أمر لهم بما هو وسيلة ومقدمة للمقصود، وهو الأمر بقوله وآمنوا برسوله. ورتب على هذا الأمر ما هو جواب شرط محذوف، وهو جملة يؤتكم كفلين إلى آخرها، المجزوم في جواب الأمر أي يؤتكم جزاء في الآخرة وجزاء في الدنيا، فجزاء الآخرة قوله يؤتكم كفلين من رحمته، وقوله ويغفر لكم، وجزاء الدنيا قوله ويجعل لكم نورا تمشون به. والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء النصيب، وأصله الأجر المضاعف، وهو معرب من الحبشية كما قاله أبو موسى الأشعري، أي يؤتكم أجرين عظيمين، وكل أجر منهما هو ضعف الآخر مماثل له، فلذلك ثني كفلين كما يقال زوج لأحد المتقاربين. وهذا مثل قوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وقوله يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي واتبعني وصدقني فله أجران. الحديث ويتعلق من رحمته بيؤتكم، ومن ابتدائية مجازية، أي ذلك من رحمة الله بكم، وهذا في جانب النصارى معناه لإيمانهم بمحمد وإيمانهم بعيسى، أي من فضل الله وإكرامه، وإلا فإن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واجب عليهم كإيمانهم بعيسى، وهو متمم للإيمان بعيسى، وإنما ضعف أجرهم لما في النفوس من التعلق بما تدين به فيعسر عليها تركه. وأما في جانب المسلمين فهو إكرام لهم لئلا يفوقهم بعض من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من النصارى. ويجوز أن يكون من رحمته صفة لكفلين وتكون من بيانية، والكلام على حذف مضاف تقديره من أثر رحمته، وهو ثواب الجنة ونعيمها. وقوله ويجعل لكم نورا تمشون به تمثيل لحالة القوم الطالبين التحصيل على رضا الله تعالى والفوز بالنعيم، الخائفين من الوقوع في ضد ذلك، بحالة قوم يمشون في طريق بليل يخشون الخطأ فيه فيعطون نورا يتبصرون بالثنايا فيأمنون الضلال فيه. والمعنى ويجعل لكم حالة كحالة نور تمشون به، والباء للاستعانة مثل كتبت بالقلم، والمعنى وييسر لكم دلالة تهتدون بها إلى الحق. وجميع أجزاء هذا التمثيل صالحة لتكون استعارات مفردة، وهذا أبلغ أحوال التمثيل. وقد عرف في القرآن تشبيه الهدى بالنور، والضلال بالظلمة، والبرهان بالطريق، وإعمال النظر بالمشي، وشاع ذلك بعد القرآن في كلام أدباء العربية. والمغفرة جزاء على امتثالهم ما أمروا به، أن يغفر لكم ما فرط منكم من الكفر والضلال. قال سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اسم أهل الكتاب لقب في القرآن لليهود والنصارى الذين لم يتدينوا بالإسلام، لأن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل إذا أضيف إليه أهل، فلا يطلق على المسلمين أهل الكتاب وإن كان لهم كتاب، فمن صار مسلما من اليهود والنصارى لا يوصف بأنه من أهل الكتاب في اصطلاح القرآن. ولذلك لما وصف عبد الله بن سلام في القرآن وصف بقوله ومن عنده علم الكتاب، وقوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فلما كان المتحدث عنهم آنفا صاروا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد انسلخ عنهم وصف أهل الكتاب، فبقي الوصف بذلك خاصا باليهود والنصارى. فلما دعا الله الذين اتبعوا المسيح إلى الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووعدهم بمضاعفة ثواب ذلك الإيمان، علمهم أن إيمانهم يبطل ما ينتحله أتباع المسيحية بعد ذلك من الفضل والشرف لأنفسهم بدوامهم على متابعة عيسى عليه السلام، فيغالط الناس بأنهم إن فاتهم فضل الإسلام لم يفتهم شيء من الفضل باتباع عيسى مع كونهم لم يغيروا دينهم. وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. قال الفخر: قال الواحدي هذه آية مشكلة وليس للمفسرين كلام واضح في اتصالها بما قبلها انتهى، أي هل هي متصلة بقوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية، أو متصل فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم إلى قوله والله غفور رحيم. يريد الواحدي أن اتصال الآية بما قبلها ينبني عليه معنى قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، فاللام في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب يحتمل أن تكون تعليلية فيكون ما بعدها معلولا بما قبلها، وعليه فحرف لا يجوز أن يكون زائدا للتأكيد والتقوية، والمعلل هو ما يرجع إلى فضل الله لا محالة، وذلك ما تضمنه قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، أو قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم إلى غفور رحيم. وذهب جمهور المفسرين إلى جعل لا زائدة، وأن المعنى على الإثبات أي لأن يعلم، وهو قول ابن عباس وقرأ ليعلم وقرأ أيضا لكي يعلم، أي لأن يعلم، وقراءته تفسير. وهذا قول الفراء والأخفش، ودرج عليه الزمخشري في الكشاف وابن عطية وابن هشام في مغني اللبيب، وهو بناء على أن لا قد تقع زائدة، وهو ما أثبته الأخفش، ومنه قوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، وقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله فلا أقسم بمواقع النجوم ونحو ذلك، وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد تأويلات. وروي أن العرب جعلتها حشوا في قول الشاعر أنشده أبو عمرو بن العلاء أبا جوده للبخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قائله، وفي رواية بنصب البخل البخل، وأن العرب فسروا البيت بمعنى أبا جوده البخل. والمعنى على هذا الوجه أن المعلل هو تبليغ هذا الخبر إلى أهل الكتاب ليعلموا أن فضل الله أعطي غيرهم، فلا يتبجحوا بأنهم على فضل لا ينقص عن فضل غيرهم إذا كان لغيرهم فضل، وهو الموافق لتفسير مجاهد وقتادة. وعندي أنه لا يعطي معنى، لأن إخبار القرآن بأن للمسلمين أجرين لا يصدق به أهل الكتاب، فلا يستقر به علمهم بأنهم لا فضل لهم، فكيف يعلل إخبار الله به بأنه يزيل علم أهل الكتاب بفضل أنفسهم فيعلمون أنهم لا فضل لهم. وذهب أبو مسلم الأصفهاني وتبعه جماعة إلى أن لا نافية، وقرره الفخر بأن ضمير يقدرون عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به، أي على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وأصله ألا تقدروا، وإذا انتفى علم أهل الكتاب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لا يقدرون على شيء من فضل الله ثبت ضد ذلك في علمهم، أي كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين يقدرون على فضل الله ويكون يقدرون مستعارا لمعنى ينالون، وأن الفضل بيد الله فهو الذي فضلهم، ويكون ذلك كناية عن انتفاء الفضل عن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ويرد على هذا التفسير ما ورد على الذي قبله، لأن علم أهل الكتاب لا يحصل بإخبار القرآن لأنهم يكذبون به. وأنا أرى أن دعوى زيادة لا داعي إليها، وأن بقاءها على أصلها معناها، وهو النفي متعين، وتجعل اللام للعاقبة، أي أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه أهل الكتاب، فبقي أهل الكتاب في جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر، ولا يحصل لهم علم بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل الله، ولا أن الله قد أعطى الفضل قوما آخرين وحرمهم إياه، فينسون أن الفضل بيد الله وليس أحد يستحقه بالذات. وبهذا الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم. ومعلوم أن لام العاقبة أصلها التعليل المجازي، كما علمته في تفسير قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا في سورة القصص. وقوله أهل الكتاب يجوز أن يكون صادقا على اليهود خاصة، إن جعل التعليل تعليلا لمجموع قوله: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وقوله: يؤتكم كفلين من رحمته. ويجوز أن يكون صادقا على اليهود والنصارى، إن جعل لام التعليل علة لقوله: يؤتكم كفلين من رحمته، وأن من قوله أن لا يقدرون مخففة من أن، واسمها ضمير شأن محذوف، والمعنى لا تكترث بعدم علم أهل الكتاب بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي لا تكترث بجهلهم المركب في استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة عند الله تعالى، فإن الله عالم بذلك وهو خلقهم، فهم لا يقلعون عنه. وهذا مثل قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة، وجملة: والله ذو الفضل العظيم، تذييل يعم الفضل الذي آتاه الله أهل الكتاب المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الفضل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.